طيب نواصل. تقدم معنا مسألة الضم هو القول بعدم الضم، لكن على القول بالضم فهل يضم الذهب إلى الفضة؟ هذه مسألتنا، بالأجزاء أم بالقيمة. مسألة على القول بالضم، فهل يضم الذهب إلى الفضة بالأجزاء أو القيمة؟ ويتضح إن شاء الله بالمثال. على القول بالضم، فهل يضم الذهب إلى الفضة بالأجزاء أو القيمة؟ اختلف القائلون بضم الذهب إلى الفضة على قولين في ذلك. اختلف القائلون بضم الذهب إلى الفضة على قولين. فذهب مالك أبو يوسف ومحمد وأحمد فذهب مالك أبو يوسف ومحمد وأحمد في رواية يعود على أحمد محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة وأبو يوسف كذلك، وأحمد في رواية إلى أن الضم يكون بالأجزاء. وذهب أبو حنيفة ورواية عن أحمد إلى أنه يضم أحدهما إلى الآخر بالقيمة، فيقوم الغالي منهما بقيمة الرخيص فإذا بلغت قيمته بالرخيص نصابا والبهون بمعنى معه أي مع ضمه للرخيص بالرخيص نصابا وجبت الزكاة فيهما. هذا القول الثاني وهو قول أبي حنيفة رواية عن أحمد إلى أنه يضم أحدهما إلى الآخر بالقيمة فيقوم الغالي منهما بقيمة النازل الرخيص فإذا بلغت قيمته بالرخيص نصابا وجبت الزكاة فيهما. ويظهر الخلاف في المثال فإذا كان عند الإنسان ثلث نصاب من ذهب ونصف نصاب من الفضة وقيمة ثلث النصاب من الفضة وقيمة ثلث النصاب من الفضة تساوي نصف النصاب وقيمة ثلث النصاب من الذهب تساوي نصف النصاب من الفضة. عنده ثلث نصاب من ذهب ونصف نصاب من فضة، وقيمة هذا الثلث تساوي إيش؟ نصف الفضة. يظهر الخلاف الآن. فعلى قول من يقول إنه يضم بالأجزاء فلا يضم لأن عنده ثلثا من الذهب ونصف نصاب من الفضة. فالمجموع نصاب إلا سدسا إذا ناقص فالمجموع نصاب إلا سدسا فلم يبلغ النصاب فلا زكاة عليه على هذا القول وعلى قول من قال المعتبر القيمة، وعلى قول من قال المعتبر القيمة، فقيمة نصف الثلث نصف الفضة ومعه نصف فضة، إذن يضم لأن المعتبر القيمة على هذا القول. وعلى قول من قال المعتبر القيمة فإنه يضم الذهب إلى الفضة. ويكمل النصاب، ويكمل النصاب لأن قيمة ثلث نصاب الذهب، لأن قيمة ثلث نصاب الذهب يساوي 100 درهم، يساوي 100 درهم، يعني يساوي نصف نصاب الفضة، يساوي 100 درهم، فيكون عنده الآن 100 درهم، فيكون عنده الآن 100 درهم، فيزكيهما. اتضح الآن وظهر الخلاف، عنده ثلث ذهب وعنده نصف إيش نصاب فضة، ثلث نصاب للذهب هذا يساوي نصف نصاب الفضة، يعني 100 درهم، هذا ثلث نصاب الذهب يساوي 100 درهم، فعلى القول بالضم بالأجزاء فما عنده ما يكمل النصاب به، لأن هذا ثلث وهذا إيش وهذا نصف، فالمجموع نصاب إلا نصاب الأسدس، فما عليه زكاة. وعلى القول الثاني أن المعتبر القيمة، قيمة الثلث هذه إيش 100 درهم، نصف نصاب الفضة، فيضم هذه إلى هذا فعليه زكاة لأن المعتبر القيمة، فقيمة الثلث نصف نصاب الفضة، فإذا هذا يضم إلى الآخر فتجب عليه الزكاة لأن المعتبر هو القيمة. مثال آخر، إذا كان عنده 10 دنانير، إذا كان عنده 10 دنانير كم بالنسبة للنصاب للذهب؟ نصف نصاب، يعني كذلك نصف نصاب، فنصاب الذهب 20 درهم، 20 دينارا، وإن شئت عبرت بالمثقال 20 مثقالا. مثال آخر، إذا كان عنده 10 دنانير و 100 درهم، مثال آخر، إذا كان عنده 10 دنانير ومئة درهم، فإنه يضم أحدهما إلى الآخر، فإنه يضم أحدهما إلى الآخر لأنه ملك نصف نصاب من كل منهما، ويكون على القولين إذا كانت هذه 10 تعاد النصف نصاب إيش الدرهم، على القولين يكون. وأما إذا كانت تنقص عن نصف نصاب الدرهم فما عليه الزكاة عن القول المتقدم، وإنما عليه الزكاة على القول من يقول بالأجزاء، بضم الأجزاء، هذا جزء نصف وذاك جزء الثاني نصف، يضم وإن كانت ناقصة على القيمة، ما هو معتبر عندنا القيمة، نحن عندنا الأجزاء، فإذا ملك نصفا وملك نصفا من الآخر عليه الزكاة. لكن عن القول الذي تقدم معنا في ترجيح المسألة الأولى، من يقول بالقيمة، إذا كانت 10 هذه تبلغ نصف نصاب الفضة فعليه زكاة، وإذا كانت 10 دون نصف نصاب الفضة فليس عليه زكاة، لأن المعتبر عندهم القيمة، ولكن المعتبر عندهم الأجزاء نصف ونصف، فيه زكاة نصف من هذا ونصف من هذا، وإن كان ينقص هذا الغالي، وإن كان ينقص ما يضرنا النقص، نحن عندنا المعتبر الأجزاء جزء هذا والجزء الآخر، فإذا استوي أو كمل بهذا الآخر فيه زكاة وإن نقص في القيمة. لكن إذا كان ثلث مثلا من هذا وثلثان من ذاك ما يكمل نصاب لأنه ناقص عن ما تقدم، إلا على القول بالقيمة إذا ساوى الثلث هذا قيمة الباقي. مثال آخر، إذا كان عنده 10 دنانير و 100 درهم فإنه يضم أحدهما إلى الآخر لأنه ملك نصف نصاب من كل منهما، وإذا كان عنده 8 دنانير، وإذا كان عنده 8 دنانير تساوي 100 درهم، وإذا كان عنده 8 دنانير تساوي 100 درهم وعنده 100 درهم. فعلى القول الأول وهو القول بالأجزاء في الاعتبار، فعلى القول الأول ليست فيها زكاة، لأن ما بلغت النصف هذه 8 بالنسبة للأجزاء، فعلى القول الأول ليست فيها زكاة. وعلى القول الثاني وهو الاعتبار بالقيمة فيها زكاة، ويضم أحدهما إلى الآخر. وعلى القول الثاني بالاعتبار بالقيمة فيها زكاة ويضم أحدهما إلى الآخر. انتهينا من هذا، هذه صورة المسألة. فقوم منهم من يعتبر الضم يقول المعتبر بالضم هو الأجزاء، فإذا كان عنده نصف من هذا ونصف من هذا ضم أحدهما إلى الآخر، وإذا كان دون النصف فلا يضم أحدهما إلى الآخر. وغيرهم يقول بل المعتبر القيمة، فإذا كان عنده دون النصف من نصاب الفضة، لكن هذا الذي هو الذهب دون النصف يساوي نصف من نصاب الفضة فيضم، وإن كانت الأجزاء كما ترى دون، فعندنا المعتبر إنما هو القيمة. فهذا الجزء الذي ذكر إذا كانت قيمته قيمة نصف من الفضة وعنده نصف من الفضة يضم أحدهما إلى الآخر، وإذا كان دون ذلك فإنه لا يضم، وإن كان ساوى الآخر في الجزء، وإن كان ساوى الآخر في الجزء إذا كان دونه في القيمة فلا يضم. هذا حاصل هذه المسألة بالنسبة للقول بالضم. وتقدم معنى أن الصواب لا يضم أحدهما إلى الآخر، وتقدم معنى أن الصواب لا يضم أحدهما إلى الآخر. تنبيه: يستثنى من هذه المسألة أموال الصيارف، وقد تقدمت الإشارة إليها لكن ما نص عليها. تنبيه: يستثنى من هذه المسألة أموال الصيارف، فإنه يضم فيها الذهب إلى الفضة، فإنه يضم فيها الذهب إلى الفضة، لا ضم جنس إلى جنس، لا ضم جنس إلى جنس، ولكن لأن المراد بهما التجارة فهما عروض تجارة. وإنما الخلاف في غير العروض، أما إذا كان عروض تجارة فيضم أحدهما إلى الآخر ويكمل به النصاب، عنده فضة دون النصاب وذهب دون النصاب، وإذا ضم أحدهما إلى الآخر بلغ نصابا فيضم. مسألة: إذا كان في ملكه ذهب أو ملكه ذهب في ملكه ذهب أو فضة، تقدمت هذه لكن تقدمت معناها، إذا كان في ملكه ذهب أو فضة عروض تجارة. طيب، نواصل في المسألة نفسها المتقدمة. قال ابن قدامة في المسألة المتقدمة هذه الغوها المسألة تابع عنها: ولكن لأن المراد بهما التجارة فهما عروض تجارة. قال ابن قدامة: قال شيخنا لا أعلم فيه خلافا. مسألة مقدار زكاة الذهب والفضة، مقدار زكاة الذهب والفضة، إذا بلغت الفضة 100 درهم والدنانير 20 درهم فالواجب فيها ربع العشر. إذا بلغت الفضة 200 درهم والدنانير 20 درهما فالواجب فيها ربع العشر. قال ابن قدامة: ولا نعلم خلافا بين أهل العلم. إذا بلغت الفضة 200 درهم والدنانير 20 درهما فالواجب فيها ربع العشر. قال ابن قدامة: ولا نعلم خلافا بين أهل العلم، ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في أن زكاة الذهب والفضة ربع عشرها، ربع عشرها، فقد ثبت ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام، فقد ثبت ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام في الرقة ربع العشر، في الرقة ربع العشر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم هاتوا ربع العشور، وقال النبي صلى الله عليه وسلم هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهما، درهما هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهما درهما. وليس في تسعين ومئة شيء، وليس في تسعين ومئة شيء. قال الترمذي قال البخاري في هذا الحديث هو صحيح عندي، هو صحيح عندي، انتهى. وأجمع أهل العلم، وأجمع أهل العلم على أن في مئتي درهم خمس دراهم، وأجمع أهل العلم على أن في مئتي درهم خمس دراهم وهي ربع العشر، تابع للترمذي هذا. وأجمع أهل العلم، قال الترمذي قال البخاري بهذا الحديث هو صحيح عندي، وأجمع أهل العلم. وفي حديث علي مرفوعا إذا كانت لك مئتا درهم، إذا كانت لك مئتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمس دراهم، في حديث علي مرفوعا إذا كان لك مئتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمس دراهم. وليس عليك شيء، وليس عليك شيء يعني في الذهب، وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا، وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا. فإذا كانت لك عشرون دينارا، وهذا الحديث سيأتي، فإذا كانت لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، ما أقل شيء يسير مع ذلك يبخلون به. فإذا كان لك عشرون دينارا، فإذا كانت لك عشرون دينارا حال عليها الحول ففيها نصف دينار، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي، وصححه الألباني في صحيح أبي داود. كم تبلغ المئتا درهم والعشرون دينارا بالجرام؟ مسألة، كم تبلغ المئتا درهم والعشرون دينارا بالجرام؟ الجواب، أما المئتا درهم من الفضة فتساوي بالجرام 595 جراما، 595 جراما من الفضة، 595 جراما أي من الفضة تقدم. وأما العشرون دينارا من الذهب، وأما العشرون دينارا من الذهب فتساوي 85 جراما، تساوي 85 جراما. ومنهم من قال تساوي 85 جراما من الذهب عيار 24، ومنهم من قال تساوي 85 جراما من الذهب عيار 24، وتساوي 97 جراما عيار 21، عيار 21. وتساوي 113 جراما عيار 18، عيار 18 والمشهور الأول يجعلونها واحدا، 85 جراما التي هي 20 دينارا. ومنهم من يفصل هذا تفصيل، يقول إنما 85 جرام في عيار 24 وأما دون عيار 24 فبالنسبة لعيار 21 يكون فيه الزكاة إذا بلغ 97 جراما، وعيار 21 فيه الزكاة، عيار 18 فيه الزكاة إذا بلغ 113 جراما، ومنهم من يطلب. وهذا كله في الخالص منهما، هذا كله في الخالص منهما. وأما المغشوش منهما فلا زكاة فيه، وأما المغشوش منهما فلا زكاة فيه حتى يبلغ المحض، حتى يبلغ المحض منه 200 درهم أو 20 دينارا. وكذلك المخلوط عمدا، وكذلك المخلوط عمدا لإصلاحه، أحيانا يخلطون لإصلاحه لأجل تماسك، إذا أرادوا الصياغة بهذا الحلي ربما وضعوا له شيء من هذا من أجل تماسك به. وكذلك المخلوط عمدا فلا بد أن يكونا خالصين من الشوائب، فلا بد أن يكونا خالصين من الشوائب في بلوغ النصاب. قال النووي في المجموع 597-400 إذا كان ذهب أو فضة مغشوشة، إذا كان ذهب أو فضة مغشوشة فلا زكاة فيها، فلا زكاة فيها حتى يبلغ خالصها نصابا، حتى يبلغ خالصها نصابا. هذا يكفي إن شاء الله، لكن إذا كان شيء يسير تسامح فيه، إذا كان المخلوط لأجل الإصلاح شيئا يسيرا فيضم، وهذا هو الأحسن له، بدل ما يدقق يكون هذا الخلط شيء يسير جدا فعلوه عمدا للتماسك ولأجل الإصلاح وهو يحاسب عليه. ننصحه بأن يتسامح مثل هذا الشيء، لكن إذا كان شيء كثير يكلفه في الإخراج، يكلفه في الإخراج، فيقال ليس عليك زكاة إلا في إيش؟ في الخالص. أما هذا انظر الصائغ فيقول لك الله شوف ذهبك الخالص كذا، والذي هو جعل ضمنا يعني أدخل في الذهب وهو مغشوش أو صاغوا به هذه الحلية لأجل التماسك قدره كذا، فيزكي على إيش؟ على الخالص فقط، وهذا ما هو ما في عليه زكاة ولا يلزم به لأنه ما هو من الذهب أصلا وليس بذهب، فيذهب عند أصحاب الخبرة ويميزون لهذا من هذا ويحكمون له بالخالص وبما ليس بخالص أو ليس بذهب، فيخرج عن الذهب فقط وهذاك ما عليه شيء. الله ما كلف في الإخراج في شيء من الحلي إلا الذهب والفضة، وما سيأتي إن شاء الله مما هو ركاز، إن كان ركازا ففيه زكاة، ومنهم من يقول حتى الركاز إنما هو في الذهب والفضة إذا كان هذا الركاز. قال أنا عندي أموال وأريد أن أزكي، ولي دين أستطيع أن آتي به فجعلته زكاة، واتصلت عليهم أنه لهم زكاة، فهل فعلي صحيح؟ لا فعله هو صحيح، تقدم معنا. فتخرج الزكاة من مالك الموجود، ولا تخرج الزكاة من الدين الذي لك عند غيرك وتقول خلاص خذوه هذا وتسقطه وكأنك تريد أن تدفع عن مالك هذا، يكون قد يئس منهم أو رأيت أنهم سيتأخرون في الدفع، ناس فقراء هم سيؤدون، ربما يحصل شيء من التأخر أو عنده سداد لكن سيماطل ويتأخر عليك، فتقول خلاص نحن علينا واجب الآن زكاة كذا وكذا وديوننا عند الناس أولئك خلوها هي الزكاة من ضمن الزكاة. هذه المسألة تقدم معنا الكلام عليها وهذا هو الصحيح. قال امرأة عندها مال وتريد أن تزكي هذا المال لأولاد يتامى من أمهم في السجن، والأولاد عند أناس يربونهم وعندهم ما يكفيهم، فهل تجزي هذه الزكاة إذا كان عندهم من يقوم بهم؟ فننصحها أن تعطي لغيرهم. وإذا أعطتهم فإنها تجزي، لأنها أعطت اليتامى فقراء، وإنما أناس يقومون بهم، أناس يتعاونون معهم، وهي من ضمن تعاونها أعطتهم الزكاة، فهم ما عندهم مال أصلا، وإنما فيه من يقوم عليهم. وننصحها أن تلتمس غيرهم ممن هو محتاج، هؤلاء قد كفاهم الله سبحانه وتعالى بمن أشرت إليهم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.